يقول عن استخدام الجوال في المسجد الحرام جائز، خصوصا أننا نشاهد من يستعمله في القرب من الكعبة ويتحدث مواضيع تافهة، علما بأن أصوات أغلب نواس أغاني. ولماذا لا تقوم الجهات المختصة في إجراء خيار ذلك الموضوع الذي تزداد أضرار هذه الأيام؟ الجوال تكلمنا عنه مرارا، وقال لكم سمعتم أصواته حتى في أثناء الصلاة، ولكن لا أدري لماذا الناس لا يستجيبون. الجوال نعمة من نعم الله، ولكن يجب أن تستعمل في طاعة الله، ويجب على صاحب هذا الهاتف أن يتأدب بأداب الشرع ويستحي من الله إذا أراد الدخول للحرم أو إلى أي مسجد يغلق الهاتف. فإذا كان ينتظر مكالمة هامة لا تقبل التأجيل يجعله على الصامت. وكما ذكر السائل في سؤاله فإن 999 من المكالمات كلها قابلة للتأجيل غير مستعجلة، ولا لوم على الإنسان إذا قال إنني أغرقت الهاتف بسبب دخولي للحرم، لأن في مجتمع مسلم ويعرف أن الإنسان ليس من اللائق أن يشتغل بالبيع والشراء ولا الكلام ولا الضحك ولا الكلمات التي لا داعي لها في أثناء اشتغال الإنسان بالعبادة العظمى. أما الشق الثاني من السؤال وهو وجود نغمات موسيقية في بعض الهواتف الجوال، هذا مصيبة عظمى مصيبة أخرى، وهذا تحدي وعمل لم يعمله أهل الجاهلية، ولم يكن أحد يتصور أن تعزف الموسيقى بجوار الكعبة. لو قيل لأي منا قبل 10 سنوات إنه بعد فترة ستسمعون الموسيقى تعزف بجوار الكعبة لا صعق الإنسان، لكن مع الأسف نسمعها، وهذا منكر عظيم وخطر كبير يخشى من العقوبة العامة التي تصيب الناس ولا يستطيعون دفعها. والناس إذا تعاونوا بأمر الله أعنهم بعقابه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي فتصيب الظلمة وغيرهم. فيجب على الإنسان أن يستحي من الله ولا يبرز المعصية. ثم إنه لا يجوز للإنسان أن يستمع للموسيقى في أي مكان في الأرض، فكيف يأذن لنفسه أن يسمعها ويسمعها غيره والناس في حرم، وأحيانا وهم سجود أو ركوع؟ لا شك أن هذا منكر عظيم وخطر جسيم، ولا بد أن يتدارك الناس هذا الأمر قبل أن يستحي. المشركون ذمهم الله وسجل عليهم موقف إلى يوم القيامة لأنهم كانوا يصفرون يصفقون عند الكعبة، فكيف بالمسلمين يعزفون الموسيقى؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفية، أي صفيرا وتصفيقا. والذين يدعون الإيمان يأتون يطوفون ويتعبدون لله والموسيقى تعزف من جيوبهم، هذا الأمر لا يجوز بحال، ويجب إنكاره بكل وسيلة. يجب أن يحاسب أن يعمل هذا العمل ويؤدب لئلا يستفحل هذا الأمر، وإذا وقع العقاب صعب دفعه على الأحد. هذه سائلة تقول عندما أوقظ زوجي للصلاة يقوم بشتمي وضربي، فأنا أترك الإقامة وكفاءة لشأنه. نقول قبل النوم بيني له حكم الصلاة وعظمتها وخطر تركها، واطلبي منه الوسيلة المناسبة لإقامته لعل يفوته الخير ويعرض نفسه للهلاك والخطر العظيم. الصلاة يجب أداؤها في وقتها في المساجد بالنسبة للرجال، ولا يجوز لهم التخلف عنها. وإذا كان مصر على هذا الأمر ولا يريد أن يصلي مع جماعة فلك الحق في طلب الفسخ، لأنه يفسق بهذا، والفسق من الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الفرقة منه. يقول فقدت الوضوء أثناء الطواف وأكملت الطواف ومن ثم أكملت السعي ومشاعر العمرة، فهل هذا يجوز؟ نقول لا يجوز، عمرتك غير صحيحة وأنت لا تزال محرمة، واخلع ملابسك والبس إحرامك وتعيد الوضوء وتعيد الطواف وتعيد السعي وتعيد الحلقة. وإن تأخرت بعد معرفتك لهذا الحكم لحظة وعليك ثيابك فإن عليك فدية لبس النقير. يقول هل يجوز تبديل الإحرام لآخر عندما يكون غير نظيف كما في أيام الحج؟ نقول نعم يجوز تبديله ويجوز غسله ولا شيء فيه، لكن لا يمسه طيب. هذا رجل أحمق يقول إنه حلف يمين الطلاق لعدم الصلاة في مسجد القرية بسبب مشكلتين، هل يمكن أن يصلي مرة أخرى في المسجد؟ ما كفارة هذا الحلف مع العلم أن المسجد الذي حلف منه قد هدم وبني مكانه مسجد آخر؟ مش علاقة زوجك المسكينة وأولادك بخصومك مع أهل القرية أو أهل المسجد؟ أنت وإسرتك وبيتك وأولادك وأطفالك وزوجك في ناحية، ما بينك وبين الناس من خصومات أو نزاع أو أغراض أو أهواء شخصية، هذا في ناحية أخرى، ولا تقحم هذا بهذا. أما أن تعلق صلاتك في هذا المسجد بالصلاة فإنك إذا صليت في هذا المسجد طلقت المسكينة وهي لا ذنب لها. فإذا كنت علقت طلاقا واحدا فإنها إذا صليت تطلق طلقة وحينئذ تراجعها إذا لم يكن طلقتها قبل هذه المرة، ولكن غالب من يستعمل هذه الألفاظ أنه يكون متلاعب، وكل خصومة أو نزاع يربطها بحقوق أسرته ومعيشته مع أطفاله وأولاده. فينبغي للإنسان أن يتأدب بأدب الشرع ويبتعد عن استعمال الطلاق إلا في المجال الشرعي الذي بينه الله، فالطلاق شرعه الله لحل المشكلات وليس لخلق المشكلات. شرع الله عندما يوجد خصام أو نكد في العيش بينك وبين هذه الأدمية وترى أن من مصلحتك ومصلحة أولادك ومصلحة هذه المرأة وفقة امساكم بمعروف وتسرحهم بإحسان. أما كلما تكدر خاطرك علقت طلاق على علقت الأمر على طلاق فهذا نوع من الحماقة والجهل وعدم الفهم لأحكام الشارع. يذكر أن في بعض مما سري به بعض الناس استعمال القنوات الفضائية التي لها أضرار كثيرة وأحيانا تستعمل في بعض المناسبات وما شابه ذلك، فما حكم ذلك؟ وكل هذا لا شك أنه من الأمراض الاجتماعية التي انتشرت في هذا الزمن، ورأينا آثارها السيئة انتشرت. كثير من الجرائم والحوادث التي وجدت في هذا الزمن لم تكن معروفة قبل سنوات، وكثير من الخلل في الأسر حصل ونتج بسببه أن الأسر صارت تربى من خارج البلاد، وهذا منكر خطير وأمر عظيم، حيث أن الإنسان صار لا يسيطر على بيته وإنما يربي أولاده من أوروبا أو غيرها ويتلقون التعليمات تنفذ إليهم، ولا يستطيع الوالد أن يصحح ما وقع في نفوسهم إما لضعف ثقافتهم أو لعدم علمه بما رأوا وعدم مشاهدته لما شاهد. والواجب على الإنسان أن يربي أولاده وأسرته على دين الإسلام ويبعد عنهم كل ما يشينهم أو يعكر صفح حياتهم أو يعرضهم للفتن. وما في القنوات من خير يوجد في غيرها، ويستطيع الإنسان أن يحصله عبر أمور أخرى لا يترتب عليها شيء من المحاذير التي توجد في هذه القنوات. يقول إنه كان يسعى في المسعى في الشوط الخامس ثم أحس بألم شديد وخرج منه ريح وكمل السعي، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه، لأن السعي لا تشترط له طهارة، إنما الطواف هو الذي تشترط له طهارة. يعني أن إنسانا سعى وهو وحده استشرع عليه سعي صحيح. بل لو أن المرأة فاتت وهي طاهرة ثم جاءت الدورة بعد الطواف وسعت وهي عليها الدورة فسعي صحيح ولا شيء عليها. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.